درش تسو هم اللي نعيش الفنرش أكو شفت مسير سند الصيف النكسولش درش تسو هم اللي نعيش الفنرش أكو شفت مسير سند الصيف النكسولش مكف كيغ مين داي قبل غاك وين شرط الغسل الحبس الحرش مكف كيغ مين داي قبل غاك وين شرط الغسل الحبس الحرش إيزاد الشبح استزويت تقبايلي تديس مشترويت ألنبتي ويستي نفسي بركاني متزويت ألنبتي ويستي نفسي زرقاقي ترويت مقايت دارك فريد محبس عندي فغو يتساوي حرس حرس كرغس عامين تيكلي دارك فريد محبس عندي فغو يتساوي حرس حرس كرغس عامين تيكلي أونيني غمرت كسيفة ميرو غالغ دنطر قسمة كمل مي أونيني غمرت كسيفة ميرو غالغ دنطر قسمة كمل مي درش تسو هم اللي نايش الفنرش أكو شفت مسير سند الصيف النكسولش درش تسو هم اللي نايش الفنرش أكو شفت مسير سند الصيف النكسولش نكف كي غمين دايل قبل غاك وين شرط الغسل الحبس الحرش نكف كي غمين دايل قبل غاك وين شرط الغسل الحبس الحرش إيزاد الشبح يستزويت تقبايل تديس مشترويت النبتي ويشتي نبتي بركاني نتزويت النبتي ويشتي نبتي زكزاوي نترويت مقايت هاي مقايت مقايت هاي مقايت فلامس وافت هضر غمردني ندايني هنا غيناك سعق دشي فلامس وافت هضر غمردني ندايني ما تبراك صرد ضر هنا غيناك سعق دشي فلام كل شات الزنزق مثرات مرادك رغص للحبس دنبوري فلام كل شات الزنزق مثرات مرادك رغص للحبس دنبوري درش تنسو هم اللي نايش الفنرش وسف تمس يرسل الصيف النكسولش درش تنسو هم اللي نايش الفنرش وسف تمس يرسل الصيف النكسولش نكف كي غمين دايل قبل غاك وين شرط الغسل الحبس الحرش نكف كي غمين دايل قبل غاك وين شرط الغسل الحبس الحرش إيزاد الشبح يستزويت تقبايلي تديس مشترويت النبتي ويشتي نبتي بركاني نتزويت النبتي ويشتي نبتي زرقاقي نترويت مقايت هاي مقايت مقايت هاي مقايت كانت الحاج ومن نقطي لي ومسنكني فلامك رفت كرو غرصة نقد الجلوي وكانت الحاج ومن نقطي لي ومسنكني فلامك رفت كرو غرصة نقد الجلوي كش ما غدي تمسي ملحو غير عندك نرحلو فلام قبل كل شي كش ما غدي تمسي ملحو غير عندك نرحلو فلام قبل كل شي درش تسوهن اللي نايس البنرش وشفت مسير زند الصيف النكسولش درش تسو هم اللي نايس البنرش أكو شفت مسير زند الصيف النكسولش من كيف كي غمين دايل قبل غاك وين شرط نغسل الحبس الحرش من كيف كي غمين دايل قبل غاك وين شرط نغسل الحبس الحرش إيزاد الشبح يستزويت تقبايل تبيس مشترويت النبتي ويشتي نبتي بركاني نتزويت النبتي ويشتي نبتي زرقاقي نترويت مقايت هاي مقايت